يقول ما حكم من يستعمل السيارة الحكومية للأغراض الشخصية؟ لا يجوز للسائق أو لغير السائق استعمال السيارات الحكومية للأغراض الشخصية، يعني يروح يسوق بيها، يروح يقرأ فاتحة بيها مثلا، يقضي أمر بيها، يروح يراجع طبيب بيها إلى آخره. هذه السيارات الحكومية المنفعة مالتها محددة في ضمن الضوابط والقوانين، تنقل منتسب مثلا، تنقل بضاعة للدائرة، تنقل مثلا موظفين إلى آخره، محددة بهذه. أما شخص يروح يستعملها بالأغراض الشخصية هذا لا يجوز.